هذا في الأثر أن ذنبا بعد التوبة أشد من 70 قبلها، كما قال: وقد من الله عليكم ونسأل الله أن تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم أمكم، ونرجو منكم حث رجال الأمر بالمعروف على النظر في تعرض النساء والأجانب في الأسواق. والله يرعاكم. لا تترك هذا الخبر ولا يعني صحته. ذنبا بعد التوبة يعني 70 ذنبا ما يعني هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.